هل بإمكانك أن توضح لنا كيفية تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الإشارة بالسباب أثناء التشهد؟ أقول بالنسبة للتشهد، جاء في وصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق، كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام أحيانا ويشير بالسبابة. هذا الحديث الصحيح. وجاء في حديث آخر كان يكبض أصابع يده ويشير بالسبابة. وجاء في حديث آخر عبد بن الزبير عند مسلم كان يكبض أصابع يديه على هيئة 53 ويشير بالسبابة. ما معنى 53؟ العرب قديما كان عندهم سبب حساب، عندهم حساب معين يعرفونه بالإشارة باليد. انتبه، هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة، هذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة وهذه ستة وهذه سبعة ثمانية، هذه تسعة وهذه عشرة، هذه عشرة هذه، وهذه عشرين وهذه ثلاثين وهذه أربعين وهذه خمسين. اليد اليمنى أصابعها الآحاد والمئات، الآحاد والعشرات، واليسرى للمئات والآلاف. فكان يشير بالعدد بيده بأصابعه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم دخل عليها ويظهر أثر الأثر في وجهه، قال الله أكبر، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هكذا. قالت وحلقت الساعة 90 بأصابعه. هذا حساب كان عند العرب. فقوله ابن الزبير الحديث 53، قال بعض العلماء هي 53 يرجع الإبهام إلى أصله. وقال بعض العلماء ليس المقصود هذا، وإنما المقصود 9 23 هكذا، وقال بعضهم هكذا، وقال بعضهم هي الصفة الثانية وهي قبض الأصابع. والخلاصة أن الذي ورد في الأحاديث يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والسباب والوسط، أو يقبض الأصابع كلها. وجاء 53 إذا جعلناها صفة لوحدها كانت هكذا، وإذا جعلناها صفة ترجع لما سبق كانت هكذا بضم كل الأصابع. تجد هذا بارك الله فيك مبين في شرح النووي لمسلم والمجموع شرح المهذب لمسلم أيضا. ويشير بالسبابة كما جاء في الصحيح. جاء في رواية خارج الصحيح عند ابن خزيمة، عند أبي داود وابن خزيمة، يحركها تحريكا خفيفا، وهو مذهب مالك. وعند أحمد والشافعي، وعند أحمد يشير بها ولا يحركها، وكذا الشافعي. فإذا جاء إلى الشهادتين حركها، رفعها ثم بسطها. وعند أبي حنيفة تضع يدك على الكف على الركبة وتتشهد ولا تحرك. فإذا جئت إلى التشهد رفعت الأصبع تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتضع. والأصوب هو ما ذكرناه سابقا، التحليق أو الضم كلها أو هذه، والتحريك خفيفا وليس كثيرا. وفي رواية عن أحمد أنه يحركها أيضا، وهذا الحديث يحركها زيادة جاءت عند أبي داود بن خزيمة، وهي غير منافية للإشارة، لأن الإشارة تعم التحريك، فكانت الزيادة مقبولة، ولأنها لم تقع نافية فلا يصح الحكم عليها بالشذوذ.